بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن تفضل عليك بما تراه شرفا لك في نسبك وحسبك فاشكر الله عليه ولا تستطل به على خلقه، فمن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه ولا حسبه. هذه الحكمة تبين أو توجه الذين يريدون أن يسيروا إلى الله بعيدا عن كل التقاليد والأعراف الجاهلية، أن يسيروا إلى الله بالدين الإسلامي الإلهي المحمدي الأصيل الذي لم تشوهه الشياطين، عليهم أن يتخلصوا من تلك العقد التي دست في دين الله تعالى، كما دست قبل ذلك في الأديان المختلفة، وهي ذلك الاعتزاز بالأنساب بالنسب والحسب والفخر والاستطالة على الخلق. للأسف هذا موجود في كل الأمم بما فيها هذه الأمة، حتى جعل نوع من العنصرية والطبقية في المجتمعات الإسلامية، فصار لا ينظر للشخص بحسب أعماله ولا بحسب تقواه ولا بحسب علمه ولا بحسب إنجازاته، وإنما ينظر إليه بحسب نسبه وحسبه، وكأن الجاهلية عادت ولكن بصورة أخرى. الجاهلية كانوا يفخرون بقريش وثقيف وغيرها، وفي الإسلام صاروا يفخرون بأنساب أخرى، طبعا إما للعلماء أو للصالحين أو حتى لآل بيت النبوة، مع أن الفخر محرم مطلقا، والشخص إذا من الله تعالى عليه بشرف في نسبه، والحسب هو أن يكون له أسرة ذات أمجاد ذات مكارم ذات جاه فيفخر بها، كل هذا من الجاهلية. الإنسان كما ورد في الحديث: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. النسب يوم القيامة لا قيمة له في الأجور، هذا اختبار إلهي. الله تعالى إذا من عليه بنسب جيد وبأسرة جيدة فهذا ليس مزية، وإنما هو اختبار، يقال له يوم القيامة: لقد شرفك الله بنسب جميل وبأسرة جيدة وفي بيئة صالحة، ومع ذلك انحرفت. والآخر يصبح مزية له، يقول له: ما شاء الله، أنت كنت في بيئة منحرفة وفي أسرة كانت منحرفة ومع ذلك خرجت صالح. ولذلك الذي يفخر بنسبه على الخلق هذا طبعا مستكبر ظالم طاغي، لأنه يفخر بشيء لم يفعله، ولذلك الحكمة توجه إلى هذا الأمر. للأسف كما قلت في الفقه الإسلامي وفي بعض الأحاديث المدسوسة دس هذا الأمر، حتى أدخل في باب الكفاءة هذه الأحكام، صار مثلا يذكرون في أحكام الكفاءة في المذاهب الأربعة، يعني أن خاصة في مذهب الحنفي الشافعي يذكرون يعني مسائل للأسف غريبة جدا، يقولون حتى في الحرف، يقول مثلا فلان أبوها تاجر وشخص آخر مثلا وظيفة أخرى فلا يتناسب، يعني ليس كفؤا له، يمكن لأهلها أن يرفضوه باعتباره ليس تاجرا، أو فلان قرشي وفلانة قرشية وشخص آخر ليس قرشي، يقولون هذا ليس كفؤا لها لأن القرشي أفضل من سائر العرب، أو فلان مثلا فارسي أو كردي ويتقدم لعربية، يقولون يمكن، وتحصل بينهم مودة والمرأة راضية، يقولون لا، يمكن لأهلها أن يرفضوا باعتبار نسبه لا يصل إلى هذا الأمر. بل وصل الأمر إلى أن قالوا: إذا كانت هناك جاهلة ولكن أبوها عالم وتقدم إليها عالم، قالوا ليس كفؤا لها. لماذا ليس كفؤا لها؟ لماذا؟ لأن أبوها عالم، والعبرة في الكفاءة بالنسب وليس بالعمل، يعني صار أبوها يعني يمثل أفضل، يعني يمثل شرفا لها، وصار هو قالوا معناها العالم الذي أبوه جاهل أقل شأنا وأقل شرفا من الجاهلة التي أبوها عالم. طبعا هذه للأسف موجودة في كتب الفقه، وذكرت التوثيقات المرتبطة بها في كتاب عقد الزواج وشروطه عند حديث عن الكفاءة. للأسف هذا أشياء ينبغي أن يطهر منها الفقه الإسلامي، بل وضعوا حتى أحاديث أن العرب بعضهم أكفاء بعض، إلا بعض القبائل، حتى بعض القبائل العربية احتقروها باعتبار نسبها لا يرخى. وطبعا هذه العادات للأسف لا زالت موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية، تجد يعني بعضهم حتى في باب الكفاءة يرفضون، ليس هناك تزاوج بينهم باعتبار هذه الجاهلية التي جعلت التفرقة العنصرية بين المسلمين، التمييز العنصري. يعني بعضهم حتى عندما يذكر منطقة معينة أو نسبا معينا يسخر منه ويضحك عليه. والبعض من آتاهم الله تعالى شرف النسب، طبعا هو في الأصل يستره ويحتفظ به لنفسه ولا يباهي به، يذهب عندما يقول مثلا، بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكلام هذا؟ طبعا هذا كلام مستغرب مستهجن، لأن الناس عندما ينظرون ذلك الشخص ينظرون إلى سلوكه، فإذا رأوا سلوكه منحرفا يعني حملوه، يعني تصوروا وكأنه يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. والبعض صار يتاجر بهذا النسب للأسف، يتاجر به ويتوهم أن دعاءه مستجاب والناس يقصدونه، مثل ما هو عندنا في الجزائر يعني من أصحاب الزوايا الذين بدل يعني أن يوجهوا الناس إلى العلم والقرآن والتواضع، للأسف هناك من يتخذ من شرف النسب وسيلة للتجارة ويعتبر أنه أولى من غيره وأن غيره ينبغي أن يخضعوا له، وكل هذا طبعا ليس من الدين. طبعا أن نحترم شخصا يمت بالصلاة لآل بيت النبوة هذا شيء طبيعي، لكن عندما نراه متواضعا متأدبا محترما، لكن إن تكبر فهذا طبعا هذه جاهلية، ونحن نمقت كلما طبعا هذه جاهلية. يعني في الجاهلية كانوا يعتبرون الناس بأنسابهم فقط، في الإسلام غيروا، يعني الإسلام بدل أن يكون الانتساب لقبائل من غزية، كما قال أنا من غزية، إن غابت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشد، بدلنا نحن فقط هذا الأمر، كما يقول يعني بعضهم بعض الجاهلية، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، يتكلم عن جاه وحسب ونسب قبيلته، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. نحن إذا شئنا على الناس ننكر عليهم ونحتج عليهم ونطعن في كلامهم وننقدهم، لكن غير، لكن هم لا يسمح لهم بذلك. للأسف هذا يقال عندنا، أن الشخص مثلا ينتسب نسبة معينة يقول أنا للحق أن أنقد، للحق أن أرد باعتباري من العائلة الفلانية ومن الأسرة الفلانية وأسرتي فكذا وكذا، ولكن أنت لا يحق لك ذلك، هذه جاهلية، أين العدل في هذا؟ ثم يقول هذا الشاعر الجاهلي: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، وليس سواء عالم وجهول، فإن بني الديان، يعني هذه القبيلة، قطب لقومهم، تدور رحاهم حولهم وتجول. اعتبر هؤلاء وكأنهم القطب الذي الناس ينبغي أن يطوفوا بهم، وهذه جاهلية، يعني الشخص عندما يتصور هذا الأمر. ولهذا المسيح عليه السلام واجه أولئك الذين يفخرون بكونهم أبناء إبراهيم، يعني ما يسمى لصوص الهيكل، كان يخاطبهم يقول نحن أبناء إبراهيم، فيقول لو شاء الله لأخرج من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم عليه السلام. فكذلك هؤلاء الذين يفخرون بأنسابهم، علامة الحقيقي الشريف الحقيقي المنتسب لآل بيت النبوة سكوته وستره لهذا الأمر وعدم ذكره له، بل حيائه منه، لأنه ينتسب أن هذا النسب يعني مسؤولية وليس فخر. ولهذا الذي يستطيل بهذا الأمر هذا يخاف عليه، وهو يستعمل هذه الأمور في غير مواضعها الصحيحة. الله تعالى خلق الشعوب والقبائل كلها لتتعارف، ليس لتتفاخر، ليس ليستكبر بعضها على بعض، ليس يستطيل بعضها على بعض. ولهذا المسلم الملتزم هو هذا الأمر، يعني يحاول أن يمثل نسبه تمثيلا صحيحا، يحاول أن يكون هو الحسب والنسب، وليس كما يقول يعني ابن الرومي، له بيت جميل في هذا، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. يعني قال هذا الشخص يعني هو الذي وفر لأهله الحسب، ليس هو الذي يعتز بحسب الآخرين، أسرته تستند إليه، ليس هو الذي يستند إليها، هو الذي يحملهم، ليس هم الذين يحملونه. الشخص الذي يقول كان أبي، هذا في الحقيقة يستند لأبيه، فإذا ذهب أبوه سقط، لكن الشخص يقول لا، أنا هو الذي أكون، أنا الذي أكون أمثل هذا. يقول تسمو الرجال، ابن الرومي، تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. يعني هناك من يسمو بآبائه وهناك من أبناؤه هم الذين يسمون، يعني كل شخص كيف. وكم أب قد علا بابن ذرى حسب، يعني هناك أباء كان لم يكن لهم شعر في أقوامهم، ولم يكن لهم جاه، ولم يكن لهم حسب، لكن من الذي رفع نسبهم؟ أبناؤهم، كما علت برسول الله عدنان، وضرب مثال على هذا برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو كما أيضا يقول ابن المتنبي: ما بقومي شرفت، ما بقومي شرفت، بل شرفوا بي، هم الذين تشرفوا بكوني منهم، وبنفسي افتخرت لا بجدودي. طبعا هنا ننكر الفخر، ولكن فقط للمعنى، يعني المعنى صحيح، يعني الشخص إذا أراد أن يفتخر في الحقيقة يفتخر بأعماله وليس بجدوده. ما الفائدة في أن يكون أجدادك عملوا وأنت لم تعمل؟ ما الفائدة في أن يكون أجدادك ضحوا وأنت لم تضحي تتاجر بهم؟ ثم يقول المتنبي: لئن فخرت بآباء، يعني يتكلم مع الذي يهجوه، لئن فخرت بآباء لهم شرف لقد فخرت، حقيقة فخرت، ولكن بئس ما ولدوا، بئس ما ولدوا. هكذا كذلك يقال للذين يتيهون يستكبرون وضعوا في الإسلام عنصرية بسبب الأنساب، هؤلاء يقال لهم: نعم أنتم نسبكم شريف، ولكن أنتم شوهتم هذا النسب، أنتم أسأتم إليه، أنتم وضعتموه، أنتم حقرتموه، أنتم مسؤولون عند يوم القيامة، ستحاسبون على هذا الأمر. فلذلك استحي، يعني دع نسبك في أعمالك هي التي تمثلك، ويوم الله تعالى أعدل من أن يفرق بين الخلق بسبب هذا الأمر. يقول هو شاعر آخر: وما ينفع الأصل من هاشم، يعني شخص يفتخر به. طبعا أقول هذا الكلام باعتبار البيئة التي ربما عشت فيها، كان فيها هذا الأمر التفاخر، حتى أني رأيت شخصا كان سكيرا منحرفا جدا، ثم قال لي: نحن من آل البيت ونحن أشراف، ولذلك كل معاصينا مغفورة. وكتب ذلك بعضهم كتابا هنا في الجزائر عنوانه الأطراف في فضل عصاة الأشراف، كتاب كله يبين أن عصاة الأشراف أفضل من غيرهم. طبعا هذه جاهلية، كيف أن عصاة الأشراف أفضل من غيرهم؟ الله تعالى وضع موازين، هل الشرف هذا عمل عمله الشخص، يعني بالأعمال وليس بالأنساب؟ الأنساب يوم القيامة يقول: يا ربي أنا لم توفر لي هذا النسب، فكيف لا تجازيني عليه؟ فهؤلاء يتصورون أن رسول الله يوم القيامة يأخذهم جميعا، حتى في كتب الشيعة يربون هذا الأمر، وطبعا يردونه علماء الشيعة، يردون هذا الحديث أن فاطمة أو الأئمة ينتقون، ليس ينتقون، الذين يمثلونها تمثيلا صحيحا، وإلا الذي لا يمثل تمثيلا صحيحا مثل نوح عليه السلام، الله تعالى قال: ليس من أهلك. ولذلك يوم القيامة وناس ليسوا لم يكن لهم هذا الشرف في الدنيا، شرف النسب، يوم القيامة الله تعالى يشرفهم بأن يكونوا من آل بيت النبوة، والله ورسول الله يفتخر بهم ويقدمهم ويسقيهم بيده الشريفة. وهناك أناس عاشوا طول عمرهم يتباهون بأنسابهم، يعلقون شجرة نسبهم في بيوتهم، يفتخرون بهم، يقولون: جدنا رسول الله، ويوم القيامة يطردون. لماذا؟ لأنكم لم تمثلوا النبوة، أنتم افتخرتم فقط. يوم الله تعالى ليس عنده الأنساب، هذه الأنساب أنتم الذين وضعتموها، افتخرت الأنساب الأصل فيها صلة الرحم، الغرض منها صلة الرحم، الغرض منها التواصل بين الأقارب وغيرها، والغرض منها كذلك إذا كان الشخص له نسب جيد أن يحافظ عليه، أن يسعى، ولكن أن يفتخر به ويستطيل به ويتكبر به ويفرض على غيره احترامه بسببه، طبعا هذه جاهلية، جاهلية عادت إلى الإسلام ولكن بصورة أخرى. كما قلت يقول الشاعر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، باهلة قبيلة كما قلت عربية تحتقر، حتى في كتب الفقه ذكروا أنها ليست كفءا لغيرها من القبائل العربية. لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه، على ما بدا من حاله إلا ابن نفسه. وما الفخر بالعظم الرميم، بالعظم الرميم، شخص الذي يفتخر بأبيه وجده، وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه. إذا أردت أن تفتخر فافتخر بنفسك بعملك، كما قال الشاعر: كن ابن من شئت واتخذ أدبا يغنيك محمده عن النسب. فقط الأدب، أدب الأخلاق العالية، النور الروحانية الصافية. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. يقول كذلك شاعر آخر. طبعا للأسف نجد شعراء أحيانا يعبرون أحسن من الفقهاء في هذه الجوانب، يعني لأن هذه الفطرة السليمة، الشاعر يقول انطلق من الفطرة السليمة، لكن فقيه انطلق من النصوص. يعني حتى بعضهم انتقد يعني الغزالي في كونه ذكر أن النسب الإنسان عليه أن يسعى بنسبه، قال: لا، هذا ينفع في الآخرة، أما في الدنيا فالأنساب مهمة، أنساب مهمة، وينبغي أن نفرق بين الناس، فلا يمكن أن نسوي بين الناس. للأسف هذا موجود، وابن تيمية كتب كتاب في هذا الأمر، وبسببه ظهرت الشعوبية العنصرية العربية القومية العربية، أظهرت الشعوبية الفارسية، الشعوبية الكردية، الشعوبية الأمازيغية، الشعوبية المختلفة. طبعا هذا موجود، وهذه أمراض. المؤمن لا ينظر إلى من أبي ولا من جدي ولا من، ينظر إلى عمله، وعندما يتعامل مع الناس يتعامل على هذا الأساس، وإلا كان مستكبرا. إذا رأى نفسه يفرق بين الناس بسبب أنسابهم، هذا كبر، هذا مرض نفسي، هذه عقد مخالفة للشريعة. نحن نطالب نعامل الناس بحسب أعمالهم. قلت، يقول الشاعر: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفي السر منها والصريح المهذب، مع أني من هذه القبيلة الشريفة الفاضلة ولدي إثباتات على ذلك، فما سودتني عامر من وراثة، لكني أنا لست عامر قبيلتي أنتسب إليها، هي التي سودتني. أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، أنا لا أسمو بأبي وأمي، ولكني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. قال: أنا أحمي، طبعا هذه تتكلم على مسؤولية النسب، أنا عندما أكون لدي أسرة أحمي حماها وأذد عنها بالطريقة الشرعية، ولكن لا أفخر بها، بل أكون أنا أحاول أن أمثلها تمثيلا حسنا، لهذا المراد. قال شاعر آخر: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يعني حسابنا، حساب كما قلت هي النسب، هو أن يكون الشخص مثلا نسب شريف وغيره، والحسب هو أن تكون الأسرة أمجاد، مثلا أسرة شاركت في الثورة، مثلا ثورة، أو أسرة بنت مثلا محلات مساجد ونحو ذلك. قال: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نحن لا نتكل على الأحساب، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، مثل ما فعل غيرنا نفعل، ونبني كما بنوا، ونحاول أن تشرف بنا قبائلنا، لسنا الذين نشرف بهم. قال شاعر آخر: أنا الفارس الحامي حقيقة وائل، كما كان يحمي عن حقائقها أبي. هنا هذا يقول الشخص: أنا ما دام أعطاني الله تعالى هذا الشرف ينبغي أن أحافظ عليه، ينبغي أن أرفعه بالطريقة بدون أن أفخر به. الفخر مرض، الفخر كبر، والناس يكرهون أي شخص يفخر، يعني هذا الأمر دعهم، إذا احترموكم يحترمون، ولكن يحترموك لأعمالك، لجهدك، وليس لشيء آخر. يقول آخر: وما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله، وهل ينبت الخطي إلا وشيجة، وتغرس إلا في منابتها، إلى آخر الكلام. وأحسن أختم بهذا، هناك بيت أيضا معروف، نفس العصامي، هناك العظامي وهناك العصامي، العظامي هو الذي يفتخر بآبائه باعتباره عظام، والعصامي هو الذي بأعماله، كما قال الشاعر: نفس عصام سودت عصامة، هي التي جعلته سيدا وعلمته الكر والإقدام. عصامي هذا شخص مسكين، ليس له جاه لا نسب ولا حسب ولا منبوث في محل معين، ولكنه استطاع أن يصل إلى مراتب رفيعة، فلما قيل له: ما نسبك؟ قال: أنا نفس عصام سودت عصام، أنا الذي سودت نفسي، لم يسودني لا أبي ولا جدي ولا أسرتي، وعلمته الكر والإقدام. إذن هذا قلت، هناك حكم للإمام منسوبة للإمام علي، أبيات تكلم فيها عن الحسب الحقيقي، أختم بها، يقول: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثاني. هذا هو الحسب الحقيقي، العقل، كيف عقولنا تفكر جيدا، العقل قبل الدين، لأن العقل الدين إذا أسس على غير عقل صار دين خرافة ودين تطرف وصار دينا أسطوريا، لكن العقل هو الذي يجعلنا ننتقي الدين الصحيح، نميز الدين الصحيح من الدين المزيف، دين الله عن دين البشر. فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والعلم والعين تعلم من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. إن هذه هي الحسب الحقيقي. الإمام علي كان ينتسب لأسرة بني هاشم، أشرف الناس وقريب لرسول الله، ومع ذلك كان يقول هذا الكلام، يدعو إلى الحسب الحقيقي، يدعو إلى النسب الحقيقي المرتبط بالأعمال، وليس بذلك الفخر وذلك الزهو وذلك الاستكبار وذلك التشويه للمعاني الدينية، المعاني القرآنية، والتي جعلت في الأمة للأسف عنصرية عادت الجاهلية ولكن بأثواب أخرى. طبعا الجاهلية الموجودة في كل الملل التي تفرق بين الناس على أساس أنسابهم وأحسابهم وليس على حساب أعمال، مثل الهنود الذين عندهم المنبوذين، للأسف في الإسلام دخل هذا الأمر عبر الطبقية العنصرية التي لا تمت للإسلام بصلة، والحمد لله رب العالمين.